ما حكم وضع الشعر للفتاة بالطريقة المائلة للتجميل؟ هل يجوز ذلك؟ وما حكم ما وضع ما يسمونه الكعكة المرتفعة في البيت وعند المحارم؟ وهل يدخل هذا العمل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصف النساء اللاتي من الأصناف التي لم يرها وهن المائلات المميلات ورؤوسهن كأسنمة البخت المائلة؟ جزاكم الله خيرا. الأفضل فيما أعلم أن تكون الفرقة في وسط الرأس حذاء الأنف، لا تميل هكذا ولا هكذا. أما ما جاء في الحديث فالمراد به الميل عن الحق. صنفان من أهل النار، حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لما راهما رجال بأيديهم سياط يرضون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحها. هذا الحديث الصحيح فيه التحذير من ظلم الناس بغير حق، ولهذا لما هؤلاء الذين بأيديهم سياط يضرب بها الناس يعني بغير حق، نعم، سواء كانوا شرطة أو غيرهم، لابد في غضب الناس من الدليل الموجب لذلك بحكم الحاكم الشرعي أو بتأكيد ولي الأمر. أما غضب الناس بغير حق هذا من أعظم الظلم الذي حرمه الله، فلا يجوز غضب الناس إلا بدليل بحكم حاكم أو من ولي الأمر الذي يرى فيه في مصلحة المسلمين لكون المغضوب على ما يوجب ذلك. وأما النساء فالواجب عليهن أيضا التستر وأن يكن كاسيات كسوة ساترة، فالكسوة التي فيها ظهور العورة لدقتها أو قصرها هذه آية ليست كسوة الحقيقة، ولهذا قال نساء كاسيات عاريات، يعني عليهن اسم كسوة لكنها كسوة غير ساترة، إما لدقتها وإما لقصرها، هذا لا يجوز بل منكر، ولهذا توعدهن بالنار. وهكذا مائلات مميلات معناه مائلات عن الحق والعفاف إلى فجور وفساد، وهكذا مميلات يعني يميلن غيرهن من النساء إلى الباطل والشر، فهن مائلات في أنفسهن عن الحق مميلات لغيرهن إلى الباطل، فلهذا استحقن النار والعاقبة السيئة. أما قوله رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة فهذه علامة عليهن، قال بعض العلماء معناها أن يضخن رؤوسهن لأن عليها اللفائف والشيء الكذب يكبرها، هذه من علاماتهم. أما الكعكة فلا يظهر لأنها هي المرادة بهذا الحديث، لأنها ما فيها ترفيه من الرأس، يعني قليلة شعر قليل يجعل بين في وسط الرأس أو في أسفل الرأس، لكن كونها تطرح جدائل مطروح مبذول يكون أولى وأفضل وأبعد عن الشبهة. كلها تترك رأسها يعني منجدل على ظهرها أو بعضها على ظهرها وبعضها على قرنيها على جانبيها، هذا يكون أولى، يكون لها جدائل رسائل القرنان والنار تكون وراء، يكون هذا أفضل وأحوط وأجمل أيضا. أما جمعه على الرأس أو بين أو في مؤخر الرأس فيخشى أن يكون من هذا الباب، وإن كان ليس بظاهر لا يكون له شيء يشبه أسمة البخت فيكون أقل من ذلك، لكن كونها تطرح ذلك وتطرحه على العادة القديمة يكون على الظهر وعلى الجانبين، يعني تجعل الضفائر مطروحة على ظهرها وعلى جانبي رأسها، هذا هو الأولى والأبعد عن الشبهة.